ما الفرق بين التوسل والشفاعة؟ نعم، الفرق بين التوسل والشفاعة فرق كبير. فالتوسل يجوز في ثلاثة أحوال، أو له ثلاثة أنواع. أولها التوسل إلى الله عز وجل بأسماء وصفاته، بأن تقدم بين يدي دعائك بعض آيات الله، بعض أسماء الله وصفاته مما له مساس بحاجتك التي تريد. كأن تقول يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وكما جاء في دعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني، لا إله إلا أنت. ومنها قول يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني من العلم وربي قد آتيتني وعلمتني تأويل الحديث وعلمتني من تأويل الحديث أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومنه ما جاء في آخر سورة آل عمران ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فاغفر لنا فآمنا ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ولا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إلى آخر الآيات. وما الأحاديث فهي كثيرة جدا في التوسل الأسماء والصفات. الثاني التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، ولذلك شرطان: أن يكون العمل خالصا لوجه الله، وأن يكون مطابقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قول من نحو قول الله عز وجل ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبو ريدة وسمع، حيث روى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ففي هذا الحديث جمع بين التوسل الله تعالى بالأعمال الصالحة والتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فالواجب على، وكذلك النوع الثالث التوسل الله عز وجل بدعاء المسلم الصالح القادر على الدعاء الحي، كأن تطلب من أخيك الذي تتوسم فيه الصلاح أن يدعو لك، تطلب من أخيك الذي تتوسم فيه الصلاح أن يدعو لك، وتشعر بضعفك وب يعني ضعف جهدك وضعف عبادتك، فلا بأس أن تسأل أخاك أن يدعو لك. وليس المراد أنك تدعوه أو تلجأ إليه أو تتوسل به وهو غائب كما يفعل كثير من الخرافيين. هذه أنواع التوسل المشروعة، فما خرج عن ذلك فليس بمشروع، كالتوسل بالجاه أو التوسل بالذات أو التوسل بالمنزلة والمكانة ونحو ذلك، فكل هذه توسلات ممنوعة ومبتدعة. أما الشفاعة فهي طلب الخير من أجل الغير، وهي أن تطلب من يتوسط لك في أمر خيري، وهو جائز بين الناس في أمور الدنيا، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء، لكن في أمور الآخرة لا بد لها من شرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له. رضاه عن المشفوع له كما جاء ذلك في آيات كثيرة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والشفاعة لها أنواع، فهي أول النوعان مثبتة ومنفية. فالشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى، والشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وهي الشفاعة الشركية، وظن بعض الناس أن الموتى يملكون هذه الشفاعة، ولذلك أفرق لكم بين كلمتين تترددان على ألسنة بعض الناس، فمثلا لو قال قائل هنا وجاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشفع لي يا رسول الله، أو الشفاعة يا رسول الله، وجاء آخر وقال اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، أيهما الصحيح؟ الثانية. وما حكم الأولى؟ الأولى شرك أكبر، شرك أكبر يمرق به صاحبه من الملة إذا قال الشفاعة يا رسول الله، أو قال اشفع لي يا رسول الله الآن في هذا الظرف. فانتبهوا، الأولى شرك محض والثاني توحيد محض. وقد يحصل خلط كثير في الشفاعة، ويظن البعض من الناس أن الموتى يشفعون فيستشفعون بهم على الله، وهذا هو الشرك الذي من أجله بعث الله الرسل ومن أجله أنزل الكتب. نعم، فضل الشيخ.